يقول السائل: نحن 8 أفراد، هل يمكن أن أخرج زكاة الفطر من الزبيب لأن سعره غالي والدقيق سعره أرخص منه حتى يستفيد منه الفقراء؟ الأصل الدقيق البر، هذا هو الأصل لأنه أنفع من الرزق من حيث النفع والفائدة للجسم، لكن تعطي دقيق من أجل ما يكلف الفقير في الطحن ويكلف نفقه، فإذا اخترت من الدقيق الجيد الذي ترضاه لنفسك فأخرج منه صاع من بر، هذا هو الأصل أفضل من الرز. يقول السائل حضر من أول درس، يقول: هل في عروض التجارة زكاة؟ عروض التجارة؟ نعم. كيف عروض التجارة؟ هي الأصل، إذا بدأت التجارة اعرف التاريخ والوقت الذي بدأت به، فإذا تم الحول تحصي ما عندك من السلع وتعرف قيمتها اليوم، لا عبرة في وقت الشراء، تعرف قيمتها اليوم كم أن تبيعها، ثم تحصيها كلها وتعرف قيمتها، ثم ترجع إلى ما عندك من النقود وتضيفها إلى قيمة السلع الموجودة، ثم تخرج الزكاة من الجميع، رأس مال أو ربح كله سواء، حتى لو أنه ما فيه، لو أن فيه مثلا 1000 أو أكثر أو أقل ما ربحته إلا البارح في الليل، والزكاة اليوم تحسب المال الذي دخل عليك البارح، لأن كما تقدم في أول الدرس ربح التجارة حوله حول أصله لا يتقيد في تمام الحول. يقول السائل: هل الواجب في الزكاة إخراجها دفعة واحدة أم يجوز أن تخرج على أقساط في عدة شهور؟ لا، قلت لكم يجب أن الإنسان يحدد شهر معين، وإذا جاء هذا الشهر يحصي كل ما عنده يزكيه دفعة واحدة، ما فيها، لأنه ما تنضبط، ما فيه إنسان بيستطيع يضبط كم يوفر في هذا الشهر حتى يخرج زكاته، شهر قد توفر كثير والشهر الثاني يكون أقل والثالث ربما أكثر والرابع ربما تسحب من التوفير لسبب من أسباب. فالطريقة كما قلت لكم: الموظف والعامل وصاحب الورشة والصنعة إلى آخره يجعل شهر معين، فإذا جاء هذا الشهر كل ما عندك تحصيه سواء في البنك في البيت قرض أمانة كله تحصيه، ديون لك على الناس تجمعها كلها تحصيها وتزكيها في آن واحد. يقول السائل: هل يجوز لصاحب مؤسسة أن يخرج الزكاة ويعطيها لعماله الذين يعملون عنده؟ أما أنه يعطيهم إياها جهرا، ربما يعطيهم من أجل أن يزيدوا في العمل وينشطوا، فهذا لا يجوز. أما إذا كان أنه يعرف أنه فقراء ومحتاجين ورواتبهم ما تكفيهم ويريد أن ينفعهم، فإنه يعطيها إنسان ويأمره بأن يعطيهم إياها ولا يشعرهم أبدا من أين جاءت، حتى يحصل على نفعهم وفي نفس الوقت ما استعملهم من أجلها ولا نشطوا بالعمل من أجلها. هذه إذا كنت تعرف عندك عامل في البيت، خادمة، سائق، عامل يعمل في مزرعة، في أي شيء تعرف الراتب ما يكفيه، تريد أن تنفعه ما تعطيه، تعطي إنسان آخر وتقول ادفعها له ولا تشعره بأنها مني، هذا ما في مانع. يقول السائل: أنه وبعض الناس يصير له ديون على الناس ويعرف انهم معسرين يروح يقول اسقطت الزكاه اسقطت عنكم الديون مقابل الزكاه. نقول لا، اتقيت مالك بمالك. ان كان تريد ان تنفعهم كما قال عز وجل، وان كان ذو عسره فنذره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. تصدق بها صدقه اسقطها عنهم واعطهم شيء ينفعهم، اما تسقطها مقابل الزكاه فلا. نعم. قل السؤال انه احرم من الميقات وترك سروالا قصيرا مخيطا تحت الاحرام واتمم العمره وسافر الى اليمن، فماذا عليه؟ ان كان جاهلا او ناسي فلا شيء عليه، اما اذا كان يعلم ولكنه تركه متعمد فعليه الفدية، والفدية يخير بين أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام كيلو نص، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة بمكة يتصدق بها على الفقراء. هذه الفدية لمن فعل شيء من المحظورات هذه. أما إذا كان نسي السروال على نفسه ولبس الإزار ونسي السروال أو جهلا منه فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز التطيب بالطيب الذي له لون أصفر قبل الإحرام؟ أصفر والأحمر ما يتعلق في حكم الكلام، إن ثياب الإحرام لا يمسها الطيب، تجعل الطيب في رأسك في لحيتك لكن لا يمس ثياب الإحرام. يقول السائل هل التلفاز في البيت له حكم الصورة من عدم دخول الملائكة؟ على كل حال مسألة التلفاز هذه يعني أمور جديدة، والتلفاز ما في صورة يعني في نفسه حتى، لكن انظر الصور التي تأتيك إذا كانت أشياء يعني لأمر مباح كدرس أو أخبار أو شيء يعني مباح فلا بأس بها إن شاء الله، وأما إذا كان فيها محرمات فهي محرمة، يعني هذا الجهاز ما يتعلق بحكم بذاته، الكلام على ما يرد فيه، وأنت عليك أن تتحكم ولا تتركه عند أولادك وأهلك وتترك لهم الحبل على الغارب يرون ويسمعون ما هب ودب، فأنت المسؤول، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يقول سائل في منطقتنا بين كل ركعتين في صلاة التراويح يسبحون تسبيحا جماعيا، ثم حصل أنهم الآن بعد كل ركعتين يقرؤون بعض الأحاديث، فهل في ذلك شيء من السنة؟ لا، هذا فيه شيء من البدعة، إلا إذا كان يقرؤون حديث من أجل يرتاحوا، إذا كان يطيلون القراءة قصدهم يريدون الراحة والفائدة في آن واحد، أما كونهم يسبحون تسبيحا جماعي فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. يقول السائل ما حكم وضع المحرم عند إحرامه دواء للتسلخ كريم؟ إيش؟ دواء للتسلخ القدمين أو فخذين. ما يضر، الأدوية التي ما فيها محظور ويضعها على جرح ولا على أي مكان ولا يلبس من أجلها شيء فهذا ما يضر إن شاء الله. الأدوية ما فيها الممنوع الطيب بأنواعه، بخور والعطور وغيره، وأما الأدوية ما يتعلق بها الإحرام ما يتأثر بها. يقول السائل هل يجوز أنه يريد أن يعتمر عن أبيه الذي توفي بعد أن يعتمر عن نفسه بعد أن ينشئ سفرا آخر؟ يقول هل يحلق أم يقصر؟ يقول الآخر هل يجوز أن أعتمر عن جدي لأنه قد مات واعتمر مرة واحدة في حياته وهل أثاب؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. والعمل الصالح إذا قدمته لقريبك فأنت إن شاء الله تؤجر عليه، لأن ذلك بر وصلة. ولكن ليعلم علم اليقين أن العمرة التي تؤخذ من التنعيم أو ما يقوم مقامه من عرفات وغيره ليس من السنة ولا فضل ولا فضيلة. أما إذا كان أنشأ سفرا جديد بعد أن يأخذ العمرة يذهب يسافر ثم يجلس أياما ثم ينشئ سفرا جديد، سواء حلق في الأولى أو قصر، والحلق أفضل. إذا جلس أيام سيخرج ينبت الشعر ويحلق مرة ثانية. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.